السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن أهم المهمات وأوجب الواجبات معرفة العبد كيف يعبد ربه، فهذا أول ما يجب على الإنسان. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذه الكلمة في ضمنها معرفة الله وعبادته، ولا يمكن عبادة الله إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته. وقد تعرف إلى عباده جل وعلا ببعض ما أعلمهم من أسمائه وأوصافه وأفعاله التي يشاهدونها، وهو جل وعلا غيب لا يطلع عليه فينظر، وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فصار الأمر محصورا في خبره الذي جاءت به الرسل. وهذا الكتيب الذي كتبه أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة صاحب المؤلفات النافعة الواسعة، قد جمع جملة ما في هذا الباب واجتهد في ذلك رحمه الله وأثابه، ففيه خير كثير. ومعنى اللمعة ما يظهر يعني النور، نور الشيء، هذا نور من العقيدة يكتفي به الطالب إذا فهمه واتبعه. وقبل أن نبدأ بالكلام نذكر بعض القواعد التي لا بد منها. فنقول: القاعدة الأولى أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون على ما يفهم من اللغة العربية على ظاهرها، ويكون التأويل محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي البلاغة والفصاحة والنصح للأمة، وأمره الله جل وعلا أن يبلغ ما أنزله الله عليه، فلا يمكن إلا أن يوضح الأمر غاية الإيضاح. وقد خاطب الناس بهذه التي يخبر بها عن ربه جل وعلا، وأنزل الله عليه آيات كثيرة فيما يصف الله جل وعلا به نفسه ويسمي به نفسه كذلك، فأخبر الناس بها وقبلوها على ظاهرها، بدليل أنه لم يحدث منهم أي استفسار ولو كان فيها غموض أو فيها إشكال أو فيها مقصود عن ظاهر الخطاب لم يسكتوا، لا بد أن يسألوا، كما سألوا عن أمور أقل من هذه بكثير، سألوا عن اليتامى وسألوا عن الهلة وسألوا عن أشياء كثيرة وأخبر الله جل وعلا بها. أما في هذا الباب لم يحدث سؤال، مما يبين قطعا أنهم فهموا المراد على الظاهر، فعلى هذا يكون التأويل محرم، لأنه قول على الله بلا علم، وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقول، كما قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بلا علم أعظم المحرمات، لأنه بدأ بهذه الآية المحرمات بما هو أخف ثم ترقى إلى أن ختمها بالقول عليه بلا علم، تعالى الله وتقدس. القاعدة الثانية أن الله جل وعلا له أسماء، له الأسماء الحسنى، والحسنى معناها التي بلغت الغاية في الحسن، فلا يوصف ربنا جل وعلا ولا يسمى إلا بما هو الغاية في الحسن، فإذا احتمل الاسم أنه من الحسن واحتمل أمر آخر فلا يدخل في أسماء الله جل وعلا إلا أن يطلق على الله كما جاء، مثل الكيد والمكر والاستهزاء، لأن هذا إذا أطلق قد يستعمل في أمر حسن وقد يستعمل في أمر سيء، فمثل هذا ما نقول إن الله يتصف بالمكر ولا ننفيها والاستهزاء وغيرها، بل نقول إنه يطلق على الله كما أطلقه على نفسه فقط في موارد الإخبار في ذلك، ويمكرون ويمكر الله به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وما أشبه ذلك. الأمر الثاني أن لله صفات عليا، وصفاته جل وعلا معان تقوم بذاته تعالى وتقدس، من الرحمة والعزة والقوة وما أشبه ذلك، وكل ذلك مأخوذ من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الاسم لا بد في بالإيمان فيه أن نؤمن به على أنه يدل على المسمى، وفي ضمنه الصفة، وله أثر إذا كان مثلا الاسم قد يطلق على الفعل وقد يطلق على غير ذلك، مثل الرحمن، الرحمن اسمه جل وعلا وهو دال على الرحمة التي هي الصفة التي تقوم بالموصوف، ودال على الأثر الذي وضع من أجله، وهو أنه يرحم جل وعلا من يشاء من عباده. ثم الأصل في هذا أن الأسماء أخذت من الصفات لا العكس كما يقوله بعض طلبة العلم، فإن هذا خطأ، خطأ شاع عند الناس لعدم التأمل وعدم الفهم. فالأصل الصفة، وهذا معنى قول العلماء إن أسماء الله مشتقة، يعني تضمنت معان عظيمة أخذت منها. فالرحمن أخذ من الرحمة، والعزيز من العزة، والكريم من الكرم، والقوي من القوة، وهكذا. وهذا أيضا يقول إن الاسم تضمن الصفة، في ضمنها الصفة يعني تفهم منه وإن كانت هي أصل. ثم الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء ما تدل على المسمى، وإن شئت قلت ما دلت على الذات، على تعبير المتكلمين. كلمة ذات لم تأتي مطلقة على الله جل وعلا إلا في مواضع مخصوصة، ولكن هم يريدون بالذات يعني الحقيقة، حقيقة الشيء. فإذن الصفة ما، الاسم ما دل على الموصوف والصفة، والاسم ما دل على الموصوف والصفة المعنى الذي يقوم بالموصوف، هذا فرق ظاهر. والثاني أن الأصل هي الصفة، والاسم اشتق منها، أخذ منها، وهي في ضمنه. ثم أسماء الله جل وعلا لا حصر لها. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فالظاهر أن هذا ذكر لأجل الحكم الذي رتب عليه، يعني على إحصائها، من أحصاها دخل الجنة. فهذا مثل ما إذا قلت عندي 100 كتاب أعددتها للمطالعة، لا ينفي أن يكون عندك كتب أخرى. الدليل على هذا كما جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أنه قال ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك نار في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي إلا أذهب الله همه وحزنه، إلى آخر الحديث. فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: اسم أنزله في كتابه، وكتابه اسم جنس يعني كتبه، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله من كتابه. ومن هذا القسم والله أعلم ما ذكره الله جل وعلا في قصة سليمان عندما قال لجلسائه أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني عليه أقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. لحظة، هذا كان يعرف الاسم الأعظم، اسم الله الأعظم، فدعا ربه به فحضر في لحظة. وسليمان عليه السلام ما عرف هذا، فدل على أنه يعلمه من يشاء من عباده هذا الاسم، وهو غير ما هو منزل في كتاب الله جل وعلا. ولا ينافي هذا أنه جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور. قل بعض العلماء تأملت ذلك ووجدته في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه، يعني الحي القيوم، لأن أسماء الله جل وعلا كلها عظيمة، فيطلق عليها أنها عظيمة. وإذا اجتمع اسمان اشتمل على المعاني الكثيرة فهو من أسماء الله العظمى، يطلق عليه اسم الله العظيم، ولكن لك شيء أخص من هذا. كذلك مما يدل على هذا، يعني أن أسماء الله غير محصورة، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، وفي رواية: ما لا أحسنه الآن. ومحامده التي يحمد بها هي أسماؤه وصفاته الحسنى جل وعلا. وقوله كذلك صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا أيضا دليل على أن أسماء الله غير محصور، وغير ذلك من الأدلة. القاعدة الرابعة: أن الله جل وعلا يوصف بالنفي والإثبات. فالنفي الغالب أنه يأتي مجمل، كقوله: فلا تجعلوا لله أندادا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، بخلاف ما عليه المتكلمون فإنهم عكسوا هذا، فجاءوا بإثبات مجمل ونفي مفصل، فقالوا: الله موجود، الله موصوف بالكمال وما أشبه ذلك. أما النفي فأساءوا فيه إساءة بالغة، يقال: ليس فوق، ليس تحت، ليس يمين، ليس شمال، ليس خارج العالم ولا داخل العالم، ولا تصح إليه الإشارة، إلى غيره. حتى إن هذا الكلام لا يصح إلا على العدم، العدم المحض. فهذا عكس ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه. ثم النفي ليس مقصودا لذاته، فهو ينفى ذلك الشيء الذي يكون قد يكون له سبب، ويثبت كمال ضده. مثال ذلك أن الله جل وعلا قال: وما ربك بظلام للعبيد. فهنا نفى ظلمه للعباد، وفي ضمن هذا إثبات العدل، كمال العدل لله جل وعلا. وهكذا يقال في جميع النفي، فينفى الشيء المذكور ويثبت كمال ضده. فأما النفي الخالص المحض هذا لا يرد في أسماء الله جل وعلا وصفاته. القاعدة الخامسة: أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، يعني لا دخل للعقل فيها والاجتهاد والقياس، بل يجب أن تكون مثبتة بالنص، وإذا لم يأتي النص فلا يجوز نثبت الله جل وعلا شيء بالعقول أو بالقياسات والاجتهاد عكس ما كان عليه المتكلمون الذين ضلوا. ونكتفي بهذه القواعد، وإلا القواعد في هذا كثيرة، ولكن لعله يأتي في ضمن الكلام الذي يذكره المؤلف شيء من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري مع الحب والتعظيم، وإذا خلا من الحب والتعظيم فهو مدح، والله جل وعلا له الحمد كله. وقوله بكل لسان يعني أن المخلوقات كلها تحمده وتسبح بحمده، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. وقوله المعبود في كل زمان يعني هذا فرض من الله جل وعلا على خلقه، وهو معبود في كل زمان على كل حال، ولكن أكثر بني آدم لم يعبدوه، وإنما عبدته المخلوقات، مخلوقاته جل وعلا. غير أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة قهرية كونية قدرية، هذه تجري على كل أحد، وهي يعني كونه جل وعلا قهر كل شيء وحكمه نفذ بكل شيء، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا تجري عليه أحكامه وأقداره، هذا لا يمكن أن أحدا يخرج عنه أبدا. أما القسم الثاني فهو المبسوط، وهو العبد بمعنى العابد بالاختيار، هو الذي خلقت الجن والإنس له، يعني العقلاء الذين فيهم العقل خلقوا من أجل هذا أن يعبدوه، غير أن الله جل وعلا أعطاهم مقدرة على ذلك وأعطاهم اختيار وجعل الأمر إليهم مع تيسير الأمر في هذا وتسهيله. فمن سبقت له من الله الحسنى عبد الله بسهولة ويسر، ومن لا فالله جل وعلا حكم عدل يمنع فضله من يشاء ويؤتيه من يتفضل عليه وينعم عليه. فمن عبده باختياره على ما جاء به رسوله فهذا فضل من الله امتن به عليه، يجب عليه أن يحمد الله جل وعلا، وهو الذي سبقت له السعادة قبل وجوده. وقوله: هو الذي لا يخلو من علمه مكان، يعني أن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء، وعلم الله أزلي لا مبدأ له، وهو كامل لا يزداد بوجود الأشياء، فهو جل وعلا علم الأشياء قبل وجودها. وسيأتي أنه أيضا كتب علمه كما سيأتي. وقوله ولا يشغله شأن عن شأن، لأنه على كل شيء قدير جل وعلا، وهو الذي جل وعلا يسمع دعاء عباده ويراهم في السماوات والأرض في آن واحد، ولا يشغله دعوة هذا وتضرعه وتسبيحه وتحميده عن دعاء الآخر من الملائكة من في السماء، السماء مملوءة من عباد الله، والأرض والأرض أيضا مملوءة ممن يعبد الله، وليس الجن والإنس فقط، وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، ولا يشغله سماع أحد عن آخر. ومثل ذلك محاسبته جل وعلا لهم، فإنه يحاسبهم في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل. وهذا مما يجب أن يعلم ويعتقد. وعلى هذا الأساس يقول إن أفعال الله جل وعلا لا تشبه أفعال الخلق، فأفعاله خاصة به، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه. الأشباه يعني الذين يكونون له أمثال، والشبيه والتشبيه لم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه في الحقيقة فيه إجمال وفيه يعني إيهام. ولهذا لما قيل للإمام أحمد في المحنة لما كانوا يضربونه، لا نترك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، فأبى أن يقول هذا، لأن هذا يتضمن نفي الصفات، لأنهم زعموا أن من وصف الله جل وعلا بالسمع والبصر واليد والاستواء والمجيء وما أشبه ذلك أنه مشبه لله جل وعلا، لأن هذا معروف عنده. ولهذا السبب صار التشبيه أمر نسبي، وسيأتي الكلام إن شاء الله بهذا. وقوله وتنزه عن الصاحبة والأولاد، هذا من الكمال من كماله جل وعلا، لأنه أحد فرد تعالى وتقدس، غني بذاته عن كل ما سواه، وهو أول بلا ابتداء كما أنه آخر بلا انتهاء تعالى وتقدس. أما الولد والصاحبة وهي من الحاجة، فالولد يرث والده ويعاونه ويساعده، والله جل وعلا كامل من كل الوجوه، فإذا هذا نقص في حقه، وإن كان في حق المخلوق من الكمال، فالذي يولد له أكمل من الذي لا يولد له، يعني في الخلق. أما ربنا جل وعلا فهو الكامل الكمال المطلق الغني بنفسه عن كل ما سواه، فصار نسبة الولد إليه من السب والشتم له، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يشتمونه ويجعلون له ولدا ويرزقهم ويعافيه. الله جل وعلا لا صاحبة له يعني زوجة ولا ولد، والذي ليس له صاحبة لا يكون له ولد، غير أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فإذا أشاء أن يوجد مخلوق أوجده بدون سبب، ولهذا جعل خلق بني آدم على أربعة أقسام: أصلهم من التراب، خلق آباهم من تراب، هذا قسم. الثاني خلق زوجته منه، يعني امرأة من ذكر، هذا من العجائب، عجائب المخلوقات، فالله جل وعلا خلق زوجته منه. الثالث ذكر من أنثى بلا زوج، وهو عيسى عليه السلام. الرابع ما هو معروف من ذكر وأنثى، كل هذا ليبين جل وعلا أنه على كل شيء قدير، وبهذا يكون الرد على الذين ينكرون البعث، فالبعث أيسر من هذا بكثير، وإذا أراد شيء جل وعلا يقول له كن فيكون. ونفذ حكمه في جميع العباد، الحكم القدري وليس الحكم الشرعي، لأن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم شرعي وهو شرعه الذي ينزله على رسله يجب على عباده أن يحكموا به وأن يكون هو الحاكم بينهم وهو الذي يتحاكمون إليه وهو الذي يفصل النزاعات بينهم، أما إذا تركوا واعتادوا بأحكامهم يكفرون بهذا، كما قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما الحكم الثاني الذي هو الحكم القدري الكوني، فهذا لا بد أن ينفذ في كل أحد، فهو جار على جميع المخلوقات، فلا حيلة التخلص منه في حال من الأحوال. فنفذ حكمه في جميع العباد، وقوله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني أنه جل وعلا ليس كمثله شيء، والتوهم توهم العقل أمر محدود، فالعقل كله محدود لا يمكن أن يصل إلى ذات الرب جل وعلا، ولهذا نهينا عن التفكر في ذاته وأمرنا بالتفكر بمخلوقاته. الله جل وعلا يقول: وأن إلى ربك المنتهى، فإذا انتهى التفكير إلى رب العالمين يجب أن ينتهي، يقف أن يقف، فلا مجال للعقل في ذلك، وإنما التفكير في الخلق في المخلوقات لأنها تدل على الخالق تعالى وتقدس. وهذا يعني هذه المسألة حقيقة أمرها كبير، ويجب أن تتأمل، لأن كثيرا من الناس ضلوا بسبب ذلك. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا الدليل، دليل على ما يقول. وقوله له الأسماء الحسنى، نفهم من قوله له له الأسماء الحسنى أن الأسماء للمسمى وليست لا غيره ولا هي هو، كما في مسألة المتكلمين الذين يقولون هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، نقول ليس هذا ولا هذا، بل الاسم للمسمى، كما قال هنا له الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن، يعني لا يتطرق إليها نفس ولا عيب، وكذلك الصفات، الصفات العلى يعني التي صارت كاملة لا يلحقها نقص ولا عيب، فليست أسماء الله وصفاته أعلام مجرد أعلام فقط كأسماء المخلوقين، بل لها معان عظيمة دلت عليها. ثم قال: الرحمن على العرش استوى. الرحمن هذا اسمه، واستوى فعل فعله جل وعلا، وهو أيضا صفة كما سيأتي. له ما في السماوات وما في الأرض، ملك جل وعلا وعبيد، فكل من في السماوات والأرض يملكهم وهم عبيده، ونواصيهم بيده يتصرف فيهم كيف يشاء، وأقداره جارية عليهم شاءوا أم أبوا. وقوله وما بينهما يعني أن الكون كله لله، فدل هذا على أن ما بينهما مخلوق، أنه شيء خلقه الله جل وعلا، وليس كما يقول الكفار الآن وغيرهم إنه فضاء تسبح فيه الكواكب فقط، وإن كان فاضي فهو ملك لله جل وعلا يتصرف فيه، وهو الذي أوجده تعالى وتقدس. وفيه ما لا نعرف مما يخلقه الله جل وعلا. وقوله وما تحت الثرى يعني في داخل الأرض، الأرض في أعلاها خلق لله جل وعلا، وفي داخلها ما يعلمه الله جل وعلا من معادن وغيرها من الأمور التي قد يطلع على عليها بعض عباده وقد لا يطلع منها شيء، ففيها أمور عظيمة الله أعلم بها. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. السر يقول هو الذي يكون في النفس لم يتكلم به الإنسان، جول في نفسه ولم يظهره بكلامه، وأخفى منه ما لم يحدث في النفس وسيحدث من هذا القبيل. أحاط بكل شيء علما، يعني أن إحاطته بمخلوقاته كلها علمه أحاط بها، وجاء إطلاق ذلك أنه بكل شيء محيط، فيجب أن يطلق كما أطلقه الله جل وعلا. قوله وقهر كل مخلوق عزة وحكما، يعني مثل ما سبق حكمه القدري وكذلك قدرته التامة، ولا أحد يتصرف إلا بإرادته ومشيئته، ولكن مشيئته العامة الشاملة لا يلزم من وجودها أنه يرضى بحكمها، فقد توجد في مساخط الله ومساوي. ولهذا يخلق جل وعلا الشياطين، خلق إبليس وجنوده، خلق جهنم وخلق العذاب وخلق الكفر والفسوق وغير ذلك، ومع هذا لا يجوز أن نطلق على الله جل وعلا أنه خالق الشرور وأن في فعله شر، ولا يجوز أن ننفي هذا، يجب أن نسكت عن هذا. بل هذا جاء على ثلاث صفات كما في القرآن، إما أن يدخل في العموم كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، وإما أن يحذف فاعله ما يقول جل وعلا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وخليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فأضاف المرض إلى نفسه، أنه لا توجده النفس إنما يوجده رب العالمين جل وعلا. قال إذا مرضت فهو يشفيني، الشفاء أضافه إلى الله، والمرض أضافه لنفسه أدبا مع الله جل وعلا. الأمر الثالث أن يضاف إلى المخلوق فيقال من شر ما خلق، من شر ما خلق، فنستعيذ من شر مخلوقاته. فالشر يضاف إلى المخلوق لأن الشر أصله عدم الخير، والخير كله من الله وهو فضل من الله، فإذا تفضل به على عبده وإلا يمنعه لأنه أعلم بمواقع فضله، كما أنه أعلم بمحل عدله تعالى وتقدس. فلا يجوز للعبد أن يتهم ربه بشيء من الأمور التي قد تحدث له. هذه مسألة أيضا معضلة عند كثير من الناس نسأل الله العافية، فقد يعترض على الله في حكمه وتقديره فيكون كافرا بذلك خارجا عن عبودية الله جل وعلا. لما نسمع أحيانا من بعض الجهلة المساكين الذين تربوا كتربية الأنعام، تجده يقول إذا أصابه مرض أو فقر أو شيء أو أمور يكرهها يقول أنا أصلي أصوم، أنا ما أدري وش اللي أصابني، يعني ما يستطيع يقول أن الله ظلمني، ولا هذا مضمون، هذا مضمون الكلام. وأحيانا يقول كيف هذول يعطون الأموال ويعطون كذا وكذا، إحنا لماذا؟ يعني الله ظلمك؟ هذا نسأل الله العافية. يعني في ضمن هذا الكلام اتهام الله جل وعلا بأنه ليس حكم عدل. فلهذا جاء وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعض من سأله قال لا تتهم الله في حكمه، لا تتهم الله في حكمه، فالله جل وعلا أحكم الحاكمين ويعلم ما يصلح عباده. وهذا يحدث كثيرا من الأدباء الذين يسمون جاهليين وإسلاميين نسأل الله العافية، تجدهم دائما يوجهون الذم واللوم واللعن إلى الدهر، لأنهم لا يستطيعون أن يوجهونه إلى خالق الدهر، لأن هذا كفر ظاهر، فوجهونه إلى الدهر، أخنى عليهم الدهر وأفقرهم وأغنى الحمقى وهكذا يقولون كثيرا. هذا اتهام لله جل وعلا في حكمه نسأل الله السلام. قل قهر كل مخلوق عزة وحكما، وسع كل شيء علما حكمة رحمة وعلما، رحمته وسعت كل شيء وعلمه كذلك وسع كل شيء، بخلاف الغضب والعذاب لم يسع كل شيء. ولهذا جاء أن رحمة الله تغلب غضبه، ومعنى تغلب أنها أكثر وأوسع وأشمل والغضب أقل، هذا مما يثنى على الله به جل وعلا لأنه كمال. قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ما بين أيديهم يعني ما هم فيه وما يستقبلونه من الأعمال والأحوال وغيرها، وما خلفهم الشيء الذي عملوه وخلفوه والزمن الماضي، فالمعنى أنه يعلم كل شيء تعالى وتقدس. ولا يحيطون به علما يعني أنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله جل وعلا. وقوله موصوف بما وصف به نفسه، هذا الذي يجب، وهو موصوف بما وصف به نفسه وهو كمال له جل وعلا في كتابه العظيم، يعني كتبه التي أنزلها على رسل على لسان نبيه الكريم يعني أنبيائه كلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه ابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا: كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل. هذا هو الواجب على كل مسلم، أن يسلم وينقاد لقول الله جل وعلا بعد الفهم والمعرفة والعمل إذا كان يقصد بذلك. أما إذا كان خبرا عن الله فيجب اعتقاد أن هذا مما يليق بالله جل وعلا وأنه من الكمال، فالله له الكمال المطلق. والمعنى أنه لا يجوز أن نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في كتابه وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخرج الأحاديث الضعيفة إنها لا دخل لها في هذا. ولا يجوز أن نصف الله جل وعلا إلا بما هو ثابت عن ربنا جل وعلا، أما كتاب الله فلا كلام فيه، لأن ثبوت كلام الله جل وعلا يعني القرآن ثبوت قطعي جاء بالتواتر، تواتر كتابة وحفظا، الأمة كلها أجمعت على هذا، فلهذا صار هذا من الحفظ الذي تولاه الله جل وعلا، فلا أحد يستطيع أن يغير شيئا منه. لو مثلا قدر لكافر من الكفرة أنه غير حرف واحد من القرآن لعلمه الصبيان والكبار والصغار والنساء والرجال كل واحد، فلهذا ما استطاع، ما يستطيعون. الآن أمريكا تريد أن توجد مصحف سموه المصحف الحق أو القرآن الحق، هم من جهلهم يعني لهم ما استطاعوا أن يضلوا المسلمين وعندهم القرآن يضلهم عموما، وهم يسعون الليل والنهار في إضلالهم. ولهذا لما لم يستطيعوا نظروا إلى أخبث نحلة فاتفقوا معها على حرب أهل السنة وهم الرافضة، فأمريكا الآن اتفقت مع الرافضة على إبادة أهل السنة، ولكن لن تستطيع بإذن الله، وسوف يبوؤون بالفشل وسوف يخزيهم الله جل وعلا، كل ذلك خوفا من الإسلام، فهم يسمون الإسلام إرهاب ويقاتلون الإرهاب. هذه أمور يجب أن يعرفها المسلمون ويتنبهوا لها ويعلموا أن من هم أعداءهم، ألا يكون مثلا بين المسلمين المهاترات والاختلافات والأمور حتى يتمكن عدوهم منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يهلك هذه الأمة بشيء يعمها، وأن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيوتهم، يعني معظمهم ومجملهم. فأعطاه الله هذا بشرط الثانية. الأولى أعطاها الله جل وعلا لا أهلكهم بسنة عامة تعمهم، أما الثانية أنه لا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم، مشروط بأن لا يكون بعضهم يهلك بعض وبعضهم يقتل بعض. فإذا وجد هذا يجوز أن الله يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح معظم بلادهم أو يأخذها كلها. فيجب على المسلمين أن يحذروا هذا، يحذروا الاختلاف بينهم ويتفقوا مع ما تتسع له، ما تتسع له شريعتهم، شريعة الإسلامية، ما هو أفكارهم. إذا كانوا يتبعون الأفكار ويتبعون الاختلافات سوف يضلوا، فلا يمكن اجتماع إلا على كتاب الله. لهذا الأنصار الذين صاروا أنصار الإسلام، أنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بلدهم واحد ولغتهم واحدة ونسبهم واحد، كلهم أبناء رجل واحد، بقوا أكثر من 100 سنة يتقاتلون، الأوس والخزرج، ولم تستطع هذه الأمور يعني الاجتماع، المصالح الدنيوية ولا البلد ولا اللغة ما استطاعت أن تجمع بينهم حتى جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا أخوة، وصار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه. هذا فضل الله جل وعلا، ولا يمكن للمسلمين أن يصلحوا إلا بما صلح به الأنصار وغيرهم من دخل في الإسلام. هذا أمر مهم جدا يجب على المسلمين أن يتنبهوا له. فإذا يقول وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى، المصطفى من الاصطفاء وهو الاختيار، الله اختاره بين خلق من بين خلقه لرسالته. من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذا أمر حتم لا بد منه أن يتقبل وأيضا يسلم له، والتسليم معنى عدم الاعتراض وعدم الضيق به، أن تضيق النفس به أو يقول ليته ليس على كذا وكذا، بل يسلم ويقبل، وترك التعرض له بالرد والتأويل. أما الرد أمره واضح، فالرد فعله المعتزلة ونحوهم من الجهمية وغيرهم، أما التأويل ففعله غيرهم مثل كلابية والأشعرية والماتريدية ونحوهم من الذين زعموا أنهم هم أهل السنة وهم تأولوا صفات الله وأخذوا شيئا منها والباقي أوجبوا تأويله أو الجهل به الذي يسمونه التفويض. وقوله التشبيه والتمثيل سيبقى أن التشبيه والتمثيل، والتمثيل أدق لأن التمثيل جاء في كتاب الله جل وعلا ليس كمثله شيء، أما التشبيه ففيه كما سبق فيه شيء من الاشتباه. وقوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، أما هذا ففيه نظر هذه الكلام، هذا الكلام لأن صفات الله جل وعلا وأسمائه ما فيها شيء مشتبه وليس فيها شيء معمى في شيء ما يعرف معناه، ولكن يجب أن نحمل هذا على الحقائق، حقيقة الشيء الذي يسمى الكيفية، فهذا لا يعلم، هذا يجب أن نكله إلى ربنا جل وعلا. أما معاني الكلام هذا أمر ظاهر، وكتاب الله ليس فيه شيء لا يعرف أبدا، ولا يحتج على هذا بقوله جل وعلا ألف لام ميم وما أشبهه، لأن هذا كثير من المفسرين أين له معنى، فليس كما يقول انه ليس انه امر الله اعلم به. قالوا هذا تحدي، لان هذا الكلام القران بالحروف التي تتكلمون بها، بها الف واللام والميم والطاء والسين وغير ذلك، فاذا كنتم كما تقولون تزعمون ان الرسول كاذب او انه تقوله او انه اخذه من غيره، فاتوا بمثله، انتم اهل الفصاحه واهل اللغه والبلاغه، فاتوا بشيء من ذلك. ففيه التحدي، ولهذا قل ان تجد سوره بدات بشيء من هذه الحروف الا وفيها ذكر القران. قوله ترك التعرب ذي معناه، اذا اريد بالمعنى المعنى الذي وضع له اللفظ هذا غير مقبول وغير صحيح، بل معناه مقصود ويجب علينا أن نفهم ونعبد ربنا به. وإذا أريد المعنى الذي يقوله المتكلمون وأهل التأويل فنقول نعم لا يجوز التعرض لذلك، وهذا الذي يجب أن نحمل كلام المؤلف عليه. ونرد علمه إلى قائله، ولكن قوله ونرد علمه إلى قائله هذا ما يساعد على المعنى الذي يقول إنه قصد معنى المتكلم. ونجعل عهدته على ناقله، قل ما نقل لنا شيء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم صحيح من أسماء الله وصفاته وكذلك ما ثبت للقرآن إلا وله معنى ظاهر ليس فيه تعمية ولا فيه إشكال. وليست صفات الله جل وعلا من المشكل ولا من المتشابه، بل هي من الواضح البين الواضح. ولكن كثير من المتكلمين ولا سيما الأشاعرة يجعلونه من المتشابه، وهذا خطأ. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه الآية فيها خلاف بين العلماء، يعني في الوقوف، منهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، يعني قل آمنا به لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أنهم يعلمون تأويله. قد جاء هذا عن ابن عباس وقال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. والتأويل هذا يتعين أن يكون المقصود به التفسير. أما إذا أريد الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبتدي وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذا يجب أن نقول التأويل معناه الحقائق، حقائق الأمور المخبر بها التي يخبر الله جل وعلا عنها، مثل ما في الجنة هذا لا نعرفه حتى ندخل الجنة، وكذلك النار نسأل الله العافية لأنها لا تشبه ما في الدنيا، وكذلك الأمور التي تأتي يوم القيامة لا نعرف حقائقها حتى نشاهدها. هذا التأويل تأويل. فإذن التأويل ينقسم إلى قسمين، تأويل بمعنى التفسير والإيضاح كما يقول إمام المفسرين ابن جرير، القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني التفسير. المعنى الثاني التأويل بمعنى حقيقة الشيء، ما يؤول إليه الشيء وحقيقته، كما قال الله جل وعلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم تأويله يعني حقيقة المخبر عنه. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام لما سجد له والداه وأخوته قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تفسيرها، هذا تفسيره الذي فسرها، وحقيقة ما رأيته من 11 الكوكب والشمس والقمر الذي سجدوا له. وقوله اتباعا لطريق الراسخين في العلم، ليس هذا طريق الراسخين في العلم، الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والرسلون إلى آخر. وقوله وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. هذا مثل له العلماء بمثل قوله إنا ونحن مثلا ونحن أقرب إليه منكم ويقول جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا يعني مزلة أقدام لأن أهل الضلال قالوا هذا يدل على أن الله في كل مكان وفي السماء وفي الأرض. هذا اتباعا للهوى واتباعا للعقيدة التي يعتقدونها. وإلا فالمعنى الصحيح ما دل عليه قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء هو الذي استوى على العرش فقوله هو في السماء إله في الأرض يعني مألوه في السماء ومألوه في الأرض يأله أهل السماء وأهل الأرض فيتفق مع الآية الأولى وغيرها من الآيات الكثيرة. فالواجب أن نعلم أن كتاب الله لا يخالف بعضه بعضا ولا يتضارب وكذلك كلام رسوله بل يصدق بعضه بعضا. فإذا أشكل في موضع من المواضع آية ويجب أن ردها إلى الموضع البين الظاهر فيزول الإشكال. هذا هو المقصود في مثل هذا قوله فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ لا شك في هذا وقرنه بابتغاء الفتنة. الفتنة هي الضلال الذي يضل به من أضله الله جل وعلا. قال ثم حجبهم عما أملوا يعني حجبهم عن الوصول للحق الذي يعني ما هو هذا صفة أكثرهم. بعضهم لا يريد الحق وإنما يريد الباطل فلهذا يستدل بأشياء عجيبة جدا لا تدل على مراده ولا قريبا منه. وقوله وما يعلم تأويله إلا الله كما سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة صنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا كلام جميل جدا وهو يا طريقة أهل السنة إن يعني قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل قول النبي إن الله ينزل إلى سماء الدنيا يعني من الله جل وعلا ينزل وكما أنه استوى على العرش وكما أنه يأتي يوم القيامة لفصل القضاء في الأرض بين خلقه وأن الله يرى في القيامة يعني أنه يرى يوم القيامة ما في الدنيا فلا يرى وما أشبه هذه الحديث نؤمن بها على ظاهرها نؤمن بها ونصدق بها على ظاهرها لا كيف ولا معنى. لا كيف يعني ما نسأل عن الكيفية فالكيف رفع علمه عن الخلق وليس المقصود أنه ليس لها كيف أصلا فالكيف لها كيف ولكن غير معلوم الخلق لا يصل لأن الكيفية كما سبق أن هي الحالة التي يكون عليها المخبر عنه، هذا شيء لا بد منه، ولكن هذه لا تعلم إلا بالمشاهدة والإحاطة، وهذا غير ممكن. فالرؤية التي تكون يوم القيامة لوجهه جل وعلا ولا يحاط به، لا يحيطون به، فهذا معنى لا كيف. أما ولا معنى فيجب أن نحمل هذا على المعنى الذي يعينه المتكلمون وهو التأويل، يقول لا تأويل، لا معنى لها المعنى الذي يريده. أما لا يكون للكلام معنى فهذا غير معقول أصلا، لا يمكن كلام إلا وله معنى أبدا، إلا إذا كان هذيان، يعني كلام مجنون ولا كلام مثلا سكران، قد يكون لا معنى له. أما إذا كان متكلم تكلم بشيء فلا بد أن يكون له معنى، فلا بد أن نحمل قوله ولا معنى على المعنى الباطل الذي يعينه المتكلمون وهو تفسيره. وهذا أيضا معنى قول بعض السلف ولا تفسير، يعني التفسير الذي يقوله المتكلمون. وقوله ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، يعني عرفنا حقيقته أو لم نعرف، يعني هذا مطلق كل ما جاء به الرسول. أما في أسماء الله جل وعلا فأمرها واضح ومعانيها ظاهرة، غير أن الحقائق لا تعلم. وما أشبه هذا من الحديث نؤمن به ونصدق به، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها كما يفعله أهل الباطل. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله، الذي يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالته، إما أن يكون مفسد في الأرض يريد إفساد العقائد فهو زنديق من الزنادقة أو شيطان من الشياطين، أو يكون جاهل قد بلغ الغاية في الجهل. ونصف الله بأكثر مما أوصف به نفسه، يعني ما نزيد على أوصافه، كما أنه لا يجوز النقص أيضا مما أوصف به نفسه. وقوله بلا حد ولا غاية، هذا قد مثلا الحد يقصد به الصفة وقد يقصد به الموصوف، والظاهر أنه يقصد الموصوف، وهذا حق لا يعرف له حد جل وعلا. وكذلك الغاية النهاية وهي قريبة من الحد فلا يعرف ذلك، فهو غير معلوم غير محاط به تعالى وتقدس. لهذا استدل على هذا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الآية جاءت مثل ما سبقت القاعدة فيها، ليس كمثله شيء، هذا نفي مطلق مجمل، ولما جاء الإثبات قال وهو السميع البصير، فأثبت إثباتا مجملا ونفى نفيا مطلقا. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، يعني نتبع قوله ووصفته على ما وصف به نفسه مع اعتقاد المعنى الصحيح الذي أراده والذي عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان الذين اتبعوهم، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. الواصفون كلهم خلق، حتى الملائكة وهم لا يحيطون بالله علما ولا يستطيعون أن يصفوه الوصف الذي يليق به، ولهذا هو الذي صار يصف نفسه، لأن الخلق لا يستطيعون وصفه تعالى وتقدس. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، المحكم هو الذي يكون له معنى واحد لا يحتمل غيره، مثل اعبدوا الله، اقيموا الصلاة، تؤتوا الزكاة، وما أشبه ذلك، وهو كثير كثير جدا. أما المتشابه فالذي يحتمل معنيين فأكثر، وهذا الاحتمال يكون نسبي عند بعض أهل العلم، لا يحتمل لأنه يرد إلى المحكم فيعين المعنى. أما الذي عنده يعني جهل أو عنده زيغ في قلبه ميل إلى هواه فالأمر بغير خلاف ذلك. لهذا صار كتاب الله جل وعلا فيه مجال لأنظار كثير من أهل الضلال، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني كقولهم أنتم تصفون الله جل وعلا بالأعضاء وبالأبعاد وبالبعد وبالقرب وبالمسافات وبكذا وكذا، تشويها لما يعتقده أهل الحق. فنقول لا نبالي بذلك، فنحن نتبع رسولنا ونتبع كتاب ربنا، وإن شنعتم وأكثرتم من التشنيع فتشنيعكم يعود إليكم. وسبق أن قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الشناعات. ولا نتعدى القرآن والحديث، يعني أن هذا الطريق الطريق الذي يجب أن يسلك سواء بالعمليات أو بالاعتقاديات هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العقل فيجب أن يكون مهدي، يجب أن يكون مقيد، يجب أن يكون مرشد يرشده كتاب الله سنة رسوله، وإلا ضاع، يضيع العقل إن لم يسترشد بمرشد يرشده. العقول ما هي سواء، العقول تختلف. ولهذا الأذكياء من المتكلمين نهاية أمرهم أنهم يتحيروا ويقفوا حائرين، ما يعرفون ماذا يعتقدون. كان الجويني الذي يسمونه إمام الحرمين لأنه جاور في مكة وجاور في المدينة، وكل مجاوراته يدعو إلى مذهبه مذهب الأشاعرة. يوم من الأيام كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم موضع له كرسي ويقول للناس كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. جاء الكلام، قام أحد من أهل السنة أمامه قال دعني من هذا الكلام، كان الله ولا مكان، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت في نفسك. إذا قلت يا الله أجد دافعا يدفعني من نفسي أن يطلب ربي من فوق، ما ألتفت تحت ولا يمين ولا شمال، كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك؟ ماذا صار؟ وضع يده على رأسه ونزل وصار يبكي، قال حيرني الرجل حيرني. سبحان الله العظيم، إنسان يبلغ 70 سنة يتعلم يقرأ ثم يحار عند العقيدة، ما يعرف ماذا يعتقد. لماذا؟ لأنه ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصار إلى العقل الذي يزعم أنه مرشدا. هكذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وتبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما المقصود بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكيف نفرق بينهما؟ هذا سيأتي إن شاء الله، ولكن جواب بسرعة. الإرادة الكونية هي المشيئة العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء، ما أراد جل وعلا كان ولا بد، وما لم يرد لا يكون، مثل ما يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة الشرعية فهي خاصة بالمسلمين فقط، خاصة بالشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا هي في الكافرين ولا في المخلوقات كلها، في الدين، ولهذا سميت دينية شرعية، فأراد الله جل وعلا أن يكون دينه ميسر سهل، ولكن على من قبله ليس على كل أحد، الفرق واضح في هذا وهذا. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى قوله تعالى وهو معهم أينما كانوا؟ سيأتينا أن المعية معناها مجرد المصاحبة، مصاحبة، فسمع من كلام العرب الفصيح الصحيح سرينا مع القمر، هل القمر في أحضانهم في جيوبهم؟ القمر في السماء وهم في الأرض، وهو كلام صحيح. وتقول مثلا: معي زوجتي، زوجك في بلد وأنت في مكان، يكون الكلام صحيح. وتقول ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، الصاحب في السفر يصير خليفة في الأهل. إذن المعية معناها المصاحب، مجرد مصاحبة، ليس معناها الامتزاج والاختلاط شيء. فالله جل وعلا مع خلقه وهو فوق عرشه، ولهذا جمع بين المعية والعلو في آية واحدة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يعني هذا وهذا، فمعية الله جل وعلا تليق به. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أرجو إعادة القاعدة الثالثة. إيش القاعدة الثالثة؟ يمكن قصده أن الصفة هي الأصل، ها؟ أن الاسم يشتق من الصفة ربما. الاسم يقول يشتق من الأسماء مشتقة من الصفات، يعني أن الصفات تتضمن معاني عظيمة، مثل ما قلت لكم الرحمن يدل على الرحمة وهو مأخوذ منها، فالرحمن في ضمنه الصفة التي هي الرحمة، ويدل يعني أن يكون له أثر وهو أنه يرحم، يرحم من يشاء من عباده، إذا كانت هذه المقصود. ربما يكون أيضا ما يتعلق بالاسم الأعظم والأسماء الحسنى. أسماء الحسنى. طيب. وهذا سائل يقول: يقول بعض الصوفية إن الاحتفال بالمولد النبوي سنة حسنة. ليس هناك بدعة حسنة، هي سنة، السنة يحتاج إلى إثباتها، ما يجوز أن يثبت إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله أو شيء يفهم من القواعد الكلية التي دل عليها الكتاب والسنة، هذا شيء. الشيء الثاني أنه لا بد أن يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر نتعبد به. العبادة كما يقول العلماء مبنية على المنع والحظر حتى يأتي النص، فإذا جاء النص عبدنا، لا نعبد الله جل وعلا إلا بما جاءنا به الرسول، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني أنه رسول جاء من عند الله، جاء بشرع نتعبد به. أما إذا جئت أنت بشيء لم يأتي به الرسول معنى ذلك أنك شرعت، والله جل وعلا قال لنبيه في آخر ما نزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل كان فيها المولد؟ الرسول ما أقام المولد، والصحابة ما أقاموا المولد، وكذلك التابعون وأتباعهم حتى جاء الرافضة بنو بيد القداح الذي في مصر وهم اللي ابتدعوا هذا. فهل مثلا هذا يكون سنة؟ سنة من؟ سنة الناس هؤلاء المبتدعة، ليس سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالبدع كلها ضلالات، وهي يعني من أسوأ الأعمال، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ما جاء الذي ما جاء به فهو مردود الأصح. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: لدي سائق يأتيني قبل صلاة الفجر ليذهب بي إلى المدرسة، ولا أستطيع أن أصلي صلاة الفجر إلا عند الساعة 8 صباحا، هل أستطيع أن أصلي في السيارة؟ لا، ولا يجوز، يقف السيارة وصل، لا تستطيع، لأن هذا ليس ضرورة، السيارة تقف، تقف يجب أن تقف وتصليها في وقتها، وإلا كنت متعمدا ترك الصلاة، لأن من ترك الصلاة حتى يخرج الوقت هذا الأمر الفظيع الذي يقول كثير من العلماء أنه كفر بالله جل وعلا، فلا يجوز هذا، ولا يجوز أن تكون المدرسة عذر في ترك الصلاة، الدنيا كلها لا يجوز هذا. فإذا كان مثلا هذا امرأة، المرأة يجب أن يكون معها أيضا محرم يحميها، فما هو السائق إلا إذا كان السائق محرم فلا بأس، ولكن يعني عليها خطر هي ومن معها في هذا، يجب أن الصلاة لا تصح قبل وقتها ولا تصح إذا خرج وقتها، يعني بهذه الطريقة عمدا. وما نصيحتكم للسائقين الذين لا يمكنون من معهم بأداء الصلاة؟ شلون؟ يعني ما نصيحتكم لأولئك السائقين؟ النصيحة أن الدنيا لا تكفي عن الآخرة ولا يمكن، فيجب أن الإنسان يتقي ربه في نفسه وفي من يملك، ولا يرتكب المحرمات والأمور الخطرة، وليس هناك شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ويترتب عليه شرور عظيمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة أن تسافر بلا محرم، ونهى الرجل أنه يخلو بامرأة، فهذا لا يجوز أصلا، فهو يترتب عليه أن الشيطان يكون هو الثالث ويأمر بالفحشاء والمنكر. نسأل الله السلام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.